رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ عبد الله يوسف عبد الله أخونا، يقول: قرأت في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة رأيا للمالكية في شروط صحة الجمعة التي من صحتها الإمام، وحتى الإمام من شروطه شرطان، أحدهما أن يكون هو الخطيب، وإذا كان من خطب غير من صلى فالصلاة باطلة إلا أن يكون هنالك عذر منع الإمام، ولم أجد إشارة لهذا الشرط عند الشافعية، حيث أنني رأيت في صلاة الجمعة أحدا يخطب وآخر يصلي، فما هي الإجابة؟ هل صحيح أنه يجب أن من يخطب هو الذي يصلي؟ وإذا كنت مالكيا فكيف تكون صلاتي؟ هل هي باطلة كما ورد في رأي المالكية؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء ووفقنا في اتباع الرأي الصائب. المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، والصواب أنه لا يشترط أن يكون الخطيب هو الإمام في الصلاة، لأن الخطبة منفصلة ليس لها اتصال بالصلاة، فالصلاة منفصلة والخطبة منفصلة، فالأفضل والسنة أن يتولى الخطابة من يتولى الإمام، فيكون هو الإمام وهو الخطيب يوم الجمعة، وهكذا العيد. لكن لو قدر أن الخطيب لم يتيسر له ذلك، فأن أصابه مانع أو حيل بينه وبين ذلك، فالصلاة صحيحة. وهكذا لو صلى باختياره ولم يخطب بل اجتنب ان يخطب عنه فلا بأس، الصحيح انه لا حرج في ذلك، لان هذا منفصل، هذه عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة. فالذين اجازوا ان يتولى الامامة غير الخطيب لا حرج في ذلك ولا بأس في ذلك، قوله صحيح. والصواب في هذا انه لا بأس ان يتولى الامامة غير من تولى الخطبة، هذا هو الصواب، لأن هذه مستقلة، عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة، لكن أفضل وأولى أن يتولاهما واحد كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. السنة أن يكون الإمام هو الخطيب، لكن لو عرض عارض ومنع مانع فصلى غير الخطيب فلا بأس.